سائل أشكل عليه قولكم لو أن عالما كفر أحدهم ولم يتضح لنا ذلك فلا حرج علينا في عدم تكفيره، كيف يكون هذا ونحن ملزمون بتبديع العالم لشخص ما؟ لو أن عالما حكم على شخص بالكفر وبين لما ولم يظهر لك ذلك الكفر فإنك تتمسك بالأصل، والأصل في المسلم الإسلام. ولذلك عندنا قاعدة مريحة يا إخوة في هذه المسألة، الأصل في المسلم الإسلام، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بيقين. فإذا نسب كفر إلى مسلم فلا يخلو الأمر من ثلاث احتمالات، من ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يثبت أنه فعل الكفر، وهنا تنتقل إلى مسألة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. والاحتمال الثاني أن يثبت أنه لم يفعل الكفر، وهنا تفرح إن كان قلبك سليماً أن مسلماً لم يكفر، وهذا ما يقع من التكفيريين. التكفيريين أعوذ بالله يفرحون بإثبات الكفر وتسود وجوههم إذا نفي الكفر. وأثبت الإنسان أن من ادعوا أنه كافر ليس كافراً. والاحتمال الثالث أن لا يثبت هذا ولا يثبت هذا، في شك، فيعود إلى الأصل، والأصل فيه الإسلام، والأصل فيه الإسلام. أما مسألة التبديع فما هو الأصل في المسلم في هذا الباب؟ العلماء مختلفون، هل الأصل في المسلم العدالة أو ضدها أو الجهالة؟ والصحيح أن الأصل الجهالة، ولذلك المحدثون لا يقبلون الرواية عن المجهول، مجهول الحال هل هو عدل أو ليس عدلا. فالتحقيق من كلام أهل العلم أن الأصل في هذا الباب الجهالة، حتى يعلم أحد الطرفين. فإذا جاء تبديع عن عالم واحد لشخص فلا تخلو، وهذا الذي أعتقده وأقرره في كل مكان، لا تخلو أنت من حالين. الحالة الأولى أن تعلم أن البدعة المنسوبة إلى هذا الشخص منتفية عنه. يعني مثلا شخص جارك هنا في دبي، وتعرف أنه من أهل السنة ومن أنقى الناس، نقل شيء إلى عالم من العلماء من ثقة عنده، فقال إنه مبتدع بناء على ما نقل له، وهو خبر ثقة عنده، فهو معذور هو بعينه، أعني العالم. لكن أنت تعلم أن جارك هذا قد كذب عليه الناقل وأن هذا ليس فيه، هنا في هذه الحال الواجب عليك أن لا تبدعه. والحالة الثانية أن لا تعلم حاله، ولا يخالف هذا العالم عالم آخر من أهل السنة وأهل الشأن، وهنا يجب علينا الأخذ بحكم العالم لأنه لا يوجد ما ينافيه. أما إذا اختلف العلماء فهنا تأتي قواعد عند أهل الجرح والتعديل، فيرجح بتلك القواعد المستقرة عند أهل العلم. نعم.